وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. And spend in the way of Allah from what we have provided you before death approaches one of you, and he says, "My Lord, if only you would delay me for a brief term, so I would give charity and be among the righteous."